حنونة ومعينة وبتحس بينا وجواك لينا محبة وحنان وجواك طيبة كتيرة وعجيبة يا أم الحبيبة يا حسن الأمان يا عطرة يا أمي ده حبك في دمي وحضنك ده بيطمني يا مريم يا أمي يسوع يا أمي الوديعة يا أعظم شفيعة لأنك قريبة مني ما يبقاش في بننده عليكي تصلي لفديكي في وقت المخاطر ووقت الألام عشان يا حبيبتي مفيش زيك انتي بيعمل له خاطر يا سكر وأحلى مدايحك بتحلى عشان فيها اسمك يا نور العيون ولازم تكون